طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اعتقاد الرازيين رحمة الله عليهما. نبدأ على بركة الله تعالى. قال محمد بن شمس الدين حفظه الله تعالى وبارك فيه: اعتقاد السلف كما حكاه الرازيان أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي وأبو حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الرازي رحمه الله تعالى. قال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال. الآن بدأ أبو محمد أدركنا العلماء في، وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أحدهما، وهو الذي كان ينقل علمهما، يعني أكثر ما نقل عنهما نقل من خلاله رحمة الله عليه، وهو كان إماما في السنة وله تفسير. فهو سأل أباه وأبا زرعة عن مسائل الدين، عن أصول الدين كما قال، عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، ماذا كان أهل السنة يذهبون. وهما الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة كان لهما رحلة واسعة في والتقيا بكثير من علماء أهل السنة في شتى البلاد، فنقلا عن أهل السنة ما كانوا يعتقدون في هذه المسائل. نعم. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه أول مسألة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هم قالوا بداية: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فهما سافرا إلى تلك الأمصار، وكذلك بالنسبة لخراسان هما كانوا منها من الري، والتقيا بعلماء تلك الأمصار ونقلا مذاهبهم. فهذه مذاهب أهل العلم، أولها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد وينقص، أو يقولون أن الإيمان لا يدخله العمل، أو يقولون أن العمل ليس من أصل الدين، فهذا كله خلاف للسنة. نعم. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، لا نثبت أن القرآن مخلوق. قولهم بجميع جهاته، أي حيث تلي أو كيف تلي أو حيث كتب، سواء كان في الصدور محفوظا أو بالسطور مكتوبا. إذا كان مكتوبا فالورق والحبر هذا مخلوق، لكن الذي كتب هو كلام الله غير مخلوق. وكذلك إذا حفظ في الصدور فإن الصدر والمخلوق الذي حفظه هذا مخلوق، ولكن القرآن الذي حفظ ليس بمخلوق. وكذلك إذا تلي بالألسنة فالألسنة مخلوقة والأصوات مخلوقة، ولكن القرآن ليس بمخلوق، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا قولهم بجميع جهاته، أي حيث أو كيفما كان، سواء مكتوبا أو محفوظا أو مقروءا متلوا، حيث ما وجد فإنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا نقول كقول الذين قالوا إن المصحف ليس فيه إلا حبر وورق، بل نقول فيه كلام الله سبحانه وتعالى. ولا نقول بقول الذين قالوا إن الله لم ينزل شيئا من كلامه، إنما كلامه هو علم عنده سبحانه وتعالى، الذي نزل هو حكاية لكلامه، هذا لا نقوله، بل نقول هو كلام الله بجميع جهاته. نعم. والقدر خيره وشره من الله عز وجل. أيضا هذا خلافا للقدرية وخلافا للجبرية الذين ضلوا في القدر. فنحن طبعا هو عفوا يعني خلاف للقدرية الذين قالوا، منهم من قال القدر الخير من الله والشر ليس من الله سبحانه وتعالى، ومنهم يعني ليس بخلق الله، ليس الله الذي خلقه أو قدره. ومنهم من قال يعني منهم من نفى الخير والشر أنه بتقدير الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الأمور أنف، يعني الأمور تحدث والله يراها ولكن ليس هو المقدر لها. هذا كله من الضلال البعيد ومن الكفر البين، بل القدر خيره وشره من الله. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام. نعم، الآن مسألة الخيرية، نقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء على ترتيب الخلافة، هؤلاء الأربعة على ترتيب الخلافة. وكما سيقول يعني سيتطرق لمسألة أن هو قال بعد ذلك يعني وهم الخلفاء الراشدون المهديون، فرتبناهم على ترتيب الخلافة لأن الأمة قدمتهم بهذا الترتيب، فنحن نقدمهم بهذا الترتيب، كما أن لهم من الفضائل ما إذا ذكر وجمع سيكون شيئا كثيرا، فأبو بكر له من الفضل الشيء الكثير، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وقد صنفت في فضائلهم المصنفات. نعم. وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. الآن يقول العشرة، طبعا بعد الأربعة هؤلاء عندنا العشرة، باقي العشرة، لأنهم الأربعة من العشرة، يبقى عندنا ستة، فهؤلاء الستة أيضا هم في الدرجة التالية لدرجة هؤلاء الأربعة. والعشرة هؤلاء الذين بشروا بالجنة هم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فإننا نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد أنه بالجنة ما لم يأتي الدليل على دخوله الجنة. أما المؤمنون فنقول المؤمنون في الجنة، نثبت أن المؤمنين في الجنة دون أن نعين شخصا ونقول هذا في الجنة دون دليل. نعم. والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. نعم، أهل السنة كلهم مجمعون على الترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ليس في قلوبنا غل لأحد من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل نحن قلوبنا لهم سليمة. قطع الصوت ولا في مشكلة فقط في اليوتيوب؟ واضح الصوت عندنا، يعني مشكلة إذن فقط في اليوتيوب، والله المستعان. طيب، فقلوبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة، ونحبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يرضى عنهم، وهذا دليل حبنا لهم. فلا يمكن أن تحب شخصا أو أن عفوا أن تترحم على شخص تسأل الله أن يرحمه ثم بعد ذلك تطعن به و يعني تحقد عليه، بل أنت ترجو من الله أن يرحمه، فأنت أولى بأن تكون خالص القلب له محبا له. نعم. وأن الله عز وجل على عبده بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، نثبت لله سبحانه وتعالى أنه على عرشه تبارك اسمه، فهذه من عقيدة أهل السنة التي أجمعوا عليها، على عرشه بائن من خلقه أي غير مختلط بالخلق، كما وصف نفسه في كتابه، في كتابه جاءت آيات كثيرة، قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقول الله سبحانه وتعالى قطع الصوت فيه. طيب، لعله عاد الآن. ذهب صوتك شيخ. طيب لعل الصوت الآن عاد. فقلت تسمعوني يا إخوة؟ اسمع شيخنا بس الصوت طلع مقطع قليلا. طيب لا بأس إن شاء الله، الآن إذا عاد فهذا جيد. والله في مشكلة يعني، حتى اليوتيوب عم يغرق البث كل قليل. الله المستعان. طيب لحظات لحظات فقط وأعود. طيب الآن لعله يكون أحسن. كنا في قوله وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، فأجمع أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. المشكلة نفسها. طيب الآن صوتي مسموع؟ مسموع شيخنا. طيب قلنا أجمع أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه على عرشه، الله استوى على عرشه، فهذا قولهم وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، يعني مباين للخلق، يعني ليس مختلطا بالخلق، ليس ممازجا للخلق، كما وصف نفسه في كتابه كما جاء في عدد من الآيات كقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من في السماء الذي هو الله سبحانه وتعالى، كذلك وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات أن الله تبارك وتعالى في السماء فوق عرشه، منها حديث الجارية حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فقال إنها مؤمنة، هذا يدل أن الله سبحانه وتعالى في السماء، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلسل بالأولية وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث تجد أن جميع المحدثين أول يحدثون به، أول حديث يحدثون به تلاميذهم هو هذا الحديث، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا تجد طالب علم إلا وعنده إسناد في هذا الحديث. سبحان الذي جعل هذا الحديث يعني أشهر حديث من الأحاديث التي يتداولها أهل العلم وطلبة العلم وغيرهم، فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إذن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا لا يمكن أن يحرف. يعني إذا قالوا يرحمكم من في السماء الذي هو جبريل، نحن ننتظر رحمة جبريل، جبريل الذي يرحمنا، هذا لا يمكن. فإذا هذا الحديث فيه إثبات علو الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا الحديث يحدث به الأشعرية ثم لا يعتقدون به، وهذا من الأمور العجيبة. يعني سبحان الله، سمعت هذا الحديث من مئات من المشايخ، مئات منهم أشعرية ويحدثون به، حافظوا، وحدثنا جماعة من شيوخنا وهو أول حديث سمعته من كذا وكذا. بالنهاية أنت لا تعتقد بما فيه، يعني كيف يستقيم عندك هذا الأمر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وقولنا في السماء يعني فوق العرش، قولنا في السماء لا يقول أحد من أهل السنة إلا بهذا، أن في السماء أي فوق عرشه. السماء هناك سماوات مبنية، والسماء كذلك تطلق على العلو، يعني قد تقول في السماء بمعنى في العلو، وقد تقول في السماء بمعنى أنه في السماوات المبنية. طيب، هل هو داخل في السماوات المبنية؟ كلمة داخل هذه لم يقلها أحد. وأما كون الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة فهذا يستقيم مع قولنا في السماء، الله فوق عرشه وعرشه فوق السماء السابعة، وهذا يستقيم مع قولنا الله في السماء. كما أنك تقول السفينة في البحر، هي على البحر، هي فوق البحر، ولكن أنت تقول في البحر، ليست داخلة، ليست غواصة، هي سفينة فوق، فتقول هي في البحر، وكذلك يفهم، كذلك يفهم الناس أنها عليه، أنها فوقه، أنها فوقه. كذلك عندما نقول الله في السماء نقول ذلك، ولا نفهم ولا يجوز لأحد أن يفهم أنه إلا فوق عرشه تبارك اسمه. فهنا قالوا كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، فنعتقد ذلك دون اعتقاد كيف، فلا نقول كيفية استوائه على عرشه كذا وكذا وكذا، لأن هذا سيكون رجما بالغيب، فنعتقد كما قال الله ورسوله. أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. كونه فوق عرشه لا يعني أنه يغيب عن علمه شيء في أسفل الأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يرى أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نثبت هذه المسألة، مسألة رؤية الله في الآخرة، فنثبت أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، أكد على أنهم يرونه بأبصارهم لأنها رؤية حقيقية، وليست أنهم يرونه بقلبهم أو ما شابه ذلك كما يعني قد يظن أهل التحريف. فالأشعرية يقولون الله لا صورة له ونراه في الآخرة. طيب ما كيف لا صورة له إذا كنا نراه؟ الصورة يعني الهيئة والشكل، ليس الفوتوغراف يعني كما قد يفهم بعض الناس. لا، الهيئة الشكل، أنا هذه صورتي، أنا هذا شكلي، السماء هذه صورتها، يعني صورة شكل الشيء. فهم يقولون الله سبحانه وتعالى ليس له صورة. طيب كيف نراه وليس له صورة؟ كيف يمكن أن العين ترى غير الصور، غير الأشياء التي لها صورة؟ يعني هل العين ترى الصوت؟ هل العين ترى موجات الراديو؟ لا يمكن، بل ترى ما له صورة. فالله سبحانه وتعالى نثبت له الصورة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. و كذلك هم يقولون الله لا يكون في جهة منك. يعني طب نحن ننظر أمامنا، ننظر فوقنا، نرفع أبصارنا فننظر إلى ما هو فوقنا. إذا نظرنا إلى القمر يكون القمر فوقنا، ننظر إليه، فكيف لا يكون في جهة؟ إلا أنهم إذا قالوا ذلك فعند ذلك هم يعتقدون أن الله يخلق في أذهاننا ما نراه ونظن أنه الله سبحانه وتعالى. وقد تأولوا هذه بتأويلات بعيدة، هذه المسألة مسألة الرؤية بتأويلات بعيدة مضحكة ولن نطيل في ذكرها، ولكن حاصل قولهم أنهم لا يثبتون الرؤية حقيقة، مع أنهم يقولون نحن نخالف المعتزلة في مسألة الرؤية. المعتزلة صريحون يقولون نحن لا نثبت أن الله يرى، كذلك الإباضية يقولون الله لا يمكن رؤيته، فلا يراه أحد في الآخرة ولا في غير الآخرة. فهنا أهل السنة يثبتون الرؤية بالأبصار. نعم. وقال والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. نثبت أن الجنة حق والنار حق، يعني ما جاء من نصوص عن الجنة نثبتها على ما هي، وهي نصوص أخبرتنا بحق عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالنسبة للنار. والجنة والنار مخلوقان قد خلقتا، خلافا لمن قال إن الجنة والنار لم تخلقا بعد. نحن نثبت أنهما مخلوقان، أو وكذلك لا يفنيان أبدا. الجنة قال الله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها، فإذا كان أكلها دائم ثمارها دائمة هي كذلك دائمة. وكذلك في النار نصوص التخليد خالدين فيها أبدا وما شابه ذلك يدل على ولا يخفف عنهم العذاب، كل هذه النصوص تدل على أن النار أيضا لا تفنى. نعم، هذا اعتقاد أهل السنة. والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. الجنة هي الثواب الذي يعطيه لأوليائه للمسلمين والمؤمنين، والنار عقاب لأهل معصيته. شوف، هو ما قال للكفار، فالنار يعاقب بها العاصي سواء كان كافرا أو مسلما، لأن الكافر أيضا يسمى عاصي لكن وصل بمعصيته إلى درجة الكفر، عصى في التوحيد فكان كافرا، عصى في التوحيد فكان كافرا، فهي عقاب لأهل عصيانه. إلا من رحم الله، من الذي يرحم من العصاة من الموحدين؟ فهؤلاء يرحمهم الله بأن قد يغفر لهم ولا يدخلهم النار، وقد يعاقبهم بالنار ولكن يرحمهم لاحقا بأن يخرجهم منها ويدخلهم الجنة. نعم. والصراط حق، الصراط الذي يسير عليه الناس يوم القيامة وهو جسر ينصب فوق جهنم، فيسيرون على هذا الصراط حتى يصلون إلى شيء اسمه القنطرة، هي تكون قبل باب الجنة. فهذا الصراط حق، وهو فعلا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جسر فوق جهنم أدق من الشعرة، مزلق تزل فيه الأقدام، عليه خطاطيف وكلاليب وشوك مثل شوك السعدان، والذين يمرون عليه منهم من يسقط في جهنم ومنهم من ينجو، ومنهم من ينجو مع خدوش يخدش بها. كل ذلك حق على حقيقته وعلى ظاهره كما جاء وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤوله تأويل الفلاسفة حينما قالوا هو يقصد يعني في هذا الحديث أنه يقصد الاستقامة وأن الناس يكون حالهم كحال الذي على الصراط، ولكن ليس الأمر كذلك، فيؤولونها كما تؤول أشاعر نصوص الصفات، هم يؤولون ما يتعلق بأحداث الآخرة، وهذا كله من الباطل والضلال. والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. كذلك نؤمن بأن هذا الميزان الذي جاء في الكتاب والسنة توضع الموازين القسط ينصب الله الميزان، يضع في كفة السيئات ويضع في كفة الحسنات، ما الذي يوضع في الميزان؟ هذه مسألة فيها نقاش، هل يوضع توضع الحسنات والسيئات بطريقة الله أعلم بها، هل توضع السجلات، هل توضع، هل يوضع الشخص بنفسه، هل يوضع كل ذلك؟ هذا كله قاله أهل العلم، والمترجح عندي أن السجلات هي التي توضع بدليل حديث البطاقة، والشخص هذا إذا كان سيوضع سيوضع في أي كفة، الميزان له كفتان. وأما ما جاء عن ابن مسعود أنه في الميزان فهذا ليس صريحا في أنه في ميزان الحسنات والسيئات، وهذا ناقشناه سابقا. على العموم كل هذه الأقوال التي قيلت في هذه المسألة هي أقوال لها وجهة وقال بها من قال من السلف، فنثبت أن الميزان هكذا، ولا نقول بقول الذين حرفوا وقالوا لا الميزان مقصود به أن الله يوازن بين الحسنات والسيئات وليس أن هناك ميزان حقيقي، لا هو ميزان حقيقي له كفتان. نعم. الحوض المكرم به نبينا حق. الحوض كذلك الذي جاء في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حوض، مسيرة طبعا هو مربع، كل ضلع من هذا المربع يعني طوله مسيرة شهر، يشرب آنيته فيه أواني كعدد النجوم، يشرب به المؤمنون. وجاء في حديث لكل نبي حوض، جاء في حديث لكل نبي حوض، وهذه المسألة مختلف فيها على اختلاف في هذا الحديث هل يصح أم لا، ولكن نحن نؤمن أنه حق وأنه يأتي المؤمنون ويشربون منه، ويذاد عن هذا الحوض المبتدع، ويذاد أعوان الظلمة أيضا عن هذا الحوض. نعم. والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق. الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، طبعا له أكثر من شفاعة، أول شفاعة يشفع في بدء الحساب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في فتح باب الجنة، وكذلك يشفع في إدخال قوم من أمته الجنة بغير عمل عملوا بغير حساب، وكذلك يشفع في إخراج عدد من المؤمنين يخرجهم بشفاعته، يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. نعم. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، يعني تحت المشيئة، قد يعذبهم وقد يغفر لهم، لكن هم يستحقون العذاب، إلا أننا لا نقطع بأنهم سيعذبون، لأن الله قد يغفر لهم، لأن هناك من المبتدعة من يقولون نحن نقطع على أهل الكبائر أنهم في النار، هذا غلط، بل هم تحت مشيئة الله تبارك اسمه. نعم. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، أهل القبلة يذنبون، وهذه الذنوب أكثرها هي ذنوب ليست من الشرك، يزني، يسرق، يعني يكشف شيئا من عورته، يعني مرأة لا تتحجب أو ما شابه ذلك، يكذب، يفعل هذه الذنوب، هذه الذنوب كثير من الناس يقع فيها، لا يخلو أحد من ذنوب، فهل نكفرهم بأنهم أذنبوا؟ فنقول كما قال جماعات من الخوارج، ليس كل الخوارج تكفر بكل الذنوب، هم مختلفون في الذنوب التي يكفر بها الإنسان، لكن بشكل عام الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، فيقولون هذا ما أذنب إلا أنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى، فإذا هو كافر، لأنه ما عظم الله، لأنه ما أطاع الله، وإبليس مثلا عصى فهذا مثل إبليس، وما شابه ذلك من تأويلات يقولونها، فيكفرون الناس بالذنوب. فأهل السنة لا يكفرون بالذنوب إلا الذنوب التي ثبت أنها شرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك ذنب والكفر ذنب، لكن عندما نقول لا نكفر بالذنوب نقصد الذنوب التي هي لا يثبت أنها من الشرك والكفر. ثم عفوا ثم قولهما ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، هذا دليل أن الذي لا يتوجه إلى القبلة ولا يصلي إلى القبلة هذا غير مشمول أساسا في الكلام. نحن عندما نتكلم عن أهل القبلة يعني عن المصلين، عن المسلم المصلي، أما غير المصلي هذا أساسا ليس بمسلم لكي نتكلم هل نكفره بذنب ولا ما نكفره بذنب، نحن نتكلم عن أهل القبلة. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. الإمام المقصود به ولي الأمر الحاكم المسلم الذي يجاهد ويحج، فهو يكون قائد فوج الحجاج. اليوم ما عاد هذا مثل هذه الشعائر غير موجودة في زماننا، لا في شعيرة جهاد لا في شعيرة حج يقوده حاكم، هذا شيء يعني قد نجده من الخيال، نتخيله خيالا كيف هذا. فالله المستعان، الحج كان الحاكم هو الذي والخليفة وما شابه ذلك هو الذي يقود الناس، هو الذي يسير بالناس في شعائر الحج وهم يسيرون من خلفه. فهنا كان أئمتنا ينبهون على مسألة أنه إذا كان ظالم ولا كان عنده معاصي ولا شيء فنحن نحج خلفه، طالما أنه مسلم نحج معه ونجاهد معه. يعني واحد جاء الدولة كافرة تقاتلك فتقول والله الحاكم هذا عنده معاصي فأنا لا أقاتل تحت رايته، لا ليس كذلك إلا إذا كان كافرا هذا الأمر يختلف، لكن المقصود يعني هذه معاصي أو ما شابه ذلك لا يمنع الإنسان من أن يسير في الجهاد والحج معه. وقال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة لا نرى الخروج على الأئمة يعني على الأئمة من المسلمين من الحكام المسلمين لا نخرج عليهم، ولا القتال في الفتنة، إذا حدثت فتنة بين المسلمين فإن المسلم يعتزل، وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن كما رواه البخاري في صحيح في كتاب الفتن اتخذ سيفا من خشب، فجاء يعني حصلت فتنة فجاء أحد الصحابة إلى صحابي آخر قال له يعني ما تأتي وتقاتل معنا؟ فقال نعم أنا جاهز إذا أمرتني أن آتي وأقاتل معك فأنا جاهز، فانتظرني قليلا، فذهب وأخرج له سيفا من خشب. قال له ماذا تفعل في ذلك في هذا السيف الذي من خشب؟ فقال له قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا كانت فتنة اتخذ سيفا من خشب. طبعا المقصود به أن لا يعني لا تقاتل في هذه الفتنة. فقال ما لا أريدك لا أريد سيفك. فنعم هذا هو الصواب أنه ينأى الإنسان بنفسه عن مواطن الفتنة. نعم. وقال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. نعم نسمع ونطيع طبعا بالحق فلا نطيع في معصية. لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة، يعني في حال كما يعني كان عنده شيء من المعاصي ولا ما شابه ذلك لا ننزع اليد من طاعة، يعني لا نقول خلاص نحن خرجنا عليه وليس له علينا سلطة ولا سلطان ونحن مستقلون بأنفسنا، هذا المقصود ننزع يدا من طاعة، لأن قد يختلف على الإنسان بعض مفهوم هذه المسألة فيقولون أنت لو عصيت أمرا من أوامر هذا الحاكم أنت تكون قد نزعت اليد من طاعة، لا ليس هذا المقصود، يعني هذا الحاكم إذا أمرني بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ولم أوافقه على ذلك هذا لا يعني أنني نزعت اليد من الطاعة، يعني خرجت تماما عن طاعته وقلت ليس له علي طاعة، ليس كذلك، بل الأمر يختلف فأنا إذا عصيته في مسألة حتى لو كنت ظالما في معصية، يعني لو أمرني بشيء حق ولم أسمع، يعني قد يكون هناك قانون من القوانين موافق للشريعة لكن أنا عصيت هكذا، هذا لا يعني أنني صرت خارجيا، وإلا الواحد ما وقف على إشارة مرور يقولوا عنه خارجي، ولا واحد فتح دكان بدون ترخيص ما يقال عنه خارجي وما شابه ذلك. فهو المقصود في هنا أنه إذا خرج على الحاكم الأصل في الخروج السيف، لكن إذا خروجه عن طاعة الحاكم أن يقول هذا الحاكم ليس له أي سلطة علي، هذا هو المقصود. فهنا يعني هذه المسألة التي قالوها. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة والجماعة، شوف باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجتمع الأمة. ليش؟ لأننا اجتمعنا والتففنا حول شيء واحد وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اتبعنا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذه كل واحد عنده سبيل، كل واحد عنده فرقة، وكل واحد عنده فكر، فهذا يفرق المسلمين ولا يكونوا أهل جماعة، يكونوا أهل فرقة. ولهذا لا يمكن أن يوصف بأنه سني جماعي إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فعندما يأتي بعض الناس يقول أشعري سني، هذا كلام غير صحيح. كيف يستقيم؟ أشعري هو فرقة مائلة عن الأمة، منعزلة عن الأمة، اتخذت اسما خاصا، سمت نفسها باسم رجل، سمت دينها باسم رجل، كيف يكون من الجماعة؟ هذه هم جماعة، والماتريدية إخوانهم جماعة، والمعتزلة جماعة، هذه جماعات، هذه فرقة وليست سنة وجماعة. السنة واحدة والجماعة واحدة، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. الشذوذ أن تشذ عن هذه الأمة، أن تخالف هذه الأمة، أن تخالف ما أجمع عليه واتفق عليه علماء هذه الأمة، هذا شذوذ. وتنفرد برأيك وتنشئ فرقة وتعمل كذا، هذا كله من الشذوذ. ونجتنب الشذوذ والخلاف. أحيانا قد يختلف رأيي مع رأي غيري في مسألة ليست في أصول الدين وليست من مسائل من المسائل العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، فلا نجعل هذا الاختلاف خلافا، ولا نفرق المسلمين عليه، ولا نحارب لأجله. خلاص أنت قلت كذا وأنا قلت كذا وأنا بينت وأنت بينت، نمشي نبقى سائرين على هذا الأمر. أما أن كل واحد صار عنده رأي في مسألة يريد يحارب الناس عليه، فهذا هو الذي ينهى عنه. والفرقة، الفرقة أن يفترق المسلمون ولا تجتمع كلمتهم على الحق، وهذا يعني منهي عنه وقد نهى عنه أئمة أهل السنة. نعم. وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يفصله شيء. هنا في النسخة في خطأ، وعليه الصلاة والسلام. الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع من؟ مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. طبعا قد يفتر وقت القتال أحيانا، هو حتى نبين قبل ذلك الجهاد ماض، هذا لا يعني أن السيف دائما شغال، ولكن الشريعة، هذه الشريعة لا غير منسوخة. وأن يقصد هو أن الأصل في، يقصدان أن الأصل في هذا الأمر أنه يكون خلف إمام، وهو ماض فعليا حتى لو لم يكن بالسيف، ماض حتى لو لم يكن بالسيف، يعني فالمؤمن في دفاعه عن دينه وفي يعني نصرته لهذا الدين بكل وسيلة، فهذا أيضا يعد من ذلك. والحج كذلك، وكذلك الحج أيضا يكون مع ولي، أن ما يحج، يعني ما راح نبطل الحج لأجل أن أنه لا يوجد حاكم يحج، حاكم مسلم يقود الحج، ما في، هذا لا يبطل يعني، ولكن الحج قائم ولا يبطله شيء، ويكون ماض إلى قيام الساعة. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. الصدقات المقصود بها الزكاة، فالزكاة نحن ندفعها إلى أئمة المسلمين، إلى الحكام المسلمين. إذا كان عندهم ديوان للزكاة يجمع الزكاة من المسلمين ويوزعها على الفقراء، فالأصل أن تدفع هذه الزكاة إليهم. نعم. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مخيب. الناس بالنسبة لنا مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني نصلي خلفها، هذا الذي ظاهره الإسلام، نصلي خلفه ونعامله معاملة المسلم، لكن أنا لا أدري ما هو عند الله، قد يكون منافقا، قد لا يقبل الله منه، قد يختم له على سوء وتكون عاقبته النار، وإن كان هو الآن يعني من أعبد العابدين، نعوذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يختم لنا إلا على خير. فقال ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. ليه؟ لأن أنت ما حققت الإيمان، هذا الذي يقول إنه مؤمن حقا لا حقق الإيمان ولا يستطيع أن يجزم أنه حقق الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، أنت ما عندك تقصير، فكيف تثبت لنفسك أنك مؤمن حقا، أنك مؤمن حقا؟ وكيف وهؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مؤمنين حقا، هؤلاء لا يرون العمل من الإيمان، ولا يرون الإيمان يزيد وينقص، ما هو شيء يزيد، يزيد بكثرة الأعمال الصالحة. متى يستطيع الإنسان أن يقول عن نفسه أنه مؤمن حقا وهذا يزيد الإيمان، يزيد وينقص؟ ثم هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، أنت لا تدري بما يختم لك، فعلى أي أساس تقول أنا مؤمن عند الله؟ لأن الله إذا يعرف أنك يختم لك على كفر نعوذ بالله، فعند ذلك أنت لست مؤمنا عند الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنك ستموت على كفر، فأنت كيف تثبت لنفسك إيمانا عنده وهو يعلم أنك لست كذلك؟ فيقول يعني فهو من الكاذبين، يعني من قال هو مؤمن عند الله، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. إذا قلت أنا مؤمن بالله، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأنت تقول نعم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا قلت ذلك أنت كلامك حق، لأنك أنت تخبر بما تعتقده ولا تخبر بالإيمان الشامل للاعتقاد والعمل، أنت تخبر هنا بما اعتقد، آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن قال أنا مؤمن بالله حقا، نعم كلامه صح، لكن أنا مؤمن حقا هنا شملت القول والعمل، لا هذه ما تستطيعها. والمرجئة والمبتدعة ضلال. المرجئة هم الذين يخرجون العمل من الإيمان، يقولون الإيمان قول بلا عمل، هؤلاء ضلال. وكذلك الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء ضلال. الذين يقولون أن تارك العمل الذي لا يعمل أي عمل هذا ليس بكافر، وأن الإيمان فقط تصديق أو تصديق وقول لسان، هؤلاء كلهم مرجئة وكلهم ضلال. أهل السنة كانوا يقولون عن المرجئة هكذا، كانوا يقولون مرجئ ضال، وليس المرجئ عالم والمرجئ جيد والمرجئ إمام والمرجئ كذا، المرجئ ضال. هذه عقائد المرجئة، وهذه أصناف المرجئة كلها كانوا يقولون عنها ضلال، وهم عاصروا المرجئة الذين اليوم الناس يحاولون أن يزينوا إرجاءهم. اليوم هناك جماعة من الناس من المرجئة يقولون أجدادنا أو سلفنا من المرجئة كانوا على خير وعلى صواب. الذين عاصروا أسلافك هؤلاء كانوا يقولون المرجئة ضلال، ما كانوا يقولون المرجئة الغلاة ضلال والمرجئة غير الغلاة أئمة، ما كانوا يقولون هذا يا أخي، كانوا يقولون المرجئة ضلال، بل المرجئة المنتشرون عندهم هم الجماعة الذين يحاول الناس تحسين صورتهم، هم الذين كان العلماء يتكلمون عنهم ويقولون ضلال. والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. القدرية كما قلنا هم فرق، وهي كلها فرق ضلالة، كل من ضل بالقدر هذا من الضالين ومن المبتدع. لكن هؤلاء الذين قالوا الله لا يعلم، هؤلاء كفار، هؤلاء كفرهم صريح، نسبوا لله الجهل. وهم على نوعين، منهم من يقول الله لا يعلم المستقبل، هؤلاء ضلال، ومنهم من يقول الله يعلم المستقبل ولكن يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم أنه سيكون هناك حرب لكن لا يعلم من يموت فيها مثلا، يعلم أنه سيكون زلزال لكن لا يعلم درجة هذا الزلزال مثلا، لا يعلم الجزئيات بالنسبة لهم، هذا كفر. نحن نعرف أن الله لو سقطت ورقة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. وأن الجهمية كفار. الجهمية كفار، كفروا بالله، حرفوا آيات الله سبحانه وتعالى، لم يصدقوا كثيرا مما جاء به الوحي، فهذه طائفة كفر، نفوا رب العالمين، حتى يقول بعض السلف كل فرقة تعرف ربها إلا الجهمية، لا يعرفون ربهم، فهؤلاء كفار. نعم. أن الرافضة رفضوا الإسلام. هو هذا تكفير لهم، الرافضة رفضوا الإسلام، يعني هم أحيانا كانوا هم سموا بالرافضة لأنهم رفضوا خلافة زيد بن علي، وقيل رافضة لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر. على العموم هو قال رفضوا الإسلام، يعني أنت ما لك علاقة ليش سموا روافض، هم رفضوا الإسلام، كلها خرجوا من الإسلام، هم بمثابة من رفض الإسلام، فأتى بمثل اللفظ الذي هم سموا به ثم أخرجهم من الإسلام، لأنهم يعني هناك أكثر من شيء يخرجهم من دين الله سبحانه وتعالى، عداوة الشيخين، عداوة الصحابة، وهذا مخالف للقرآن الذي أثبت عدالتهم، طعنهم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى، كذلك ما انتشر عنهم مؤخرا، وهذا لم يكن في السابق لكن انتشر مؤخرا، أنهم صاروا يعبدون القبور ويعني يعبدون الموتى، وهذا أيضا من مناطات كفرهم. والخوارج مراق. والخوارج مراق، وأن يعني منصوبة بأن التي جاءت مع الرافضة وهي عطفت على الرافضة، فوالخوارج مراق كما جاء في الحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل يمرقون يعني يكفرون؟ العلماء من السلف ما كانوا يفسرون بذلك، وإنما هم يعني طائفة مبتدعة خالفت، فهو أتى باللفظ النبوي. نعم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ويؤكد لك كفرا ينقل عن الملة، ليس الكفر الذي أنا أقولها تغليظا كما يقول بعض، هذا كان السلف يقولون كفار لكن يقصدون التغليظ ولا يقصدون أنهم كفار، لا، هو يقول لك ينقل عن الملة، إيش بدي أصرح من هذا، ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هنا علق هذه المسألة أن الذي يشك في كفره اللي ما يكفره، بعض الناس جهلة ما يفهم، ولكن بعض الناس إذا كان فاهم وما يكفر، هذا إذا عنده خلل كبير في عقيدته فهو كافر. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوقا أو غير مخلوق فهو جهمي. الذي يقف بعض الناس يقول يا أخي ما أدري هو مخلوق مو مخلوق، هذه مسألة مختلف فيها، ما هذا الإنسان جهمي، هذا الإنسان جهمي، لأنه لابد للإنسان أن يثبت أن كلام الله ليس بمخلوق، لأن الله ليس منه شيء مخلوق، فلابد أن تثبت أن كلام الله ليس بمخلوق، لابد أن تصرح بذلك. نعم التصريح بذلك ما جاء في عن الصحابة مثلا أنهم كانوا يقولون غير مخلوق، لأن ما كان عندهم فتنة. لما جاء يعني الآن لو أن شخصا أحدث فتنة وقال إن العرش غير مخلوق، وصار ينشر مذهب أهل السنة والجماعة أن العرش غير مخلوق، سنحتاج أن نصرح ونقول العرش مخلوق. لكن الآن نقول العرش ولا نحتاج إلى أن نصرح بأنه مخلوق، لأن هذا شيء معلوم بالفطرة، بأي إنسان لا يشك بأن هذا العرش مخلوق. لكن لما يأتي اللي يقول غير مخلوق سنقول له لا مخلوق، فلا بد من التصريح، ما يجي واحد ويشك. وكذلك العكس، لما يكون شيء غير مخلوق يعني من صفات الله وما شابه ذلك، لو كان شخص الآن يقول يد الله مخلوقة، الآن تجد أحد يقول يد الله غير مخلوقة؟ لا تجد. ليه؟ لأن ما حد قال يد الله مخلوقة. لكن لو جاء أحد وقال يد الله مخلوقة سنقول يد الله ليست مخلوقة. ومن توقف وشك في أن الله يده ليست بمخلوقة هذا جهمي، عرفت؟ فكذلك بالنسبة للقرآن، من شك فيه، من توقف في قول ليس بمخلوق هذا نتهمه. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. شوف هنا مسألة مهمة جدا، يقول لك علم وبدع، يقول لك هذا لا، لأنه جاهل نحن ما نبدعه، يعني جاهل لكن أتى ببدعة فهو مبتدع، ما تبرأ من البدعة بجهله، ممكن تعذره من الكفر نعم بجهله، هذا في بعض الحالات ممكن، لكن تعذره من البدعة بجهله ما هي مشكلة. فيقول لك علم وبدع ولم يكفر، يعني في ناس جهلة، يعني في ناس غير مدرك لهذه المسألة وما خطرت في باله هذه المسألة، وإذا سمع بهذه المسألة ممكن يأتيك هو شوي يعمل حاله فهمان، يقول لك ما الدليل من القرآن، هل الله قال القرآن غير مخلوق؟ يأتي بعض الناس عندهم يعني مثل هذه اللوثة من الجهالة، فمثل هذا يعني حكمه التعليم، يعني نحن نعتني بتعليمه ونصرح بتبديعه، لكن ما نكفره لأن نعرف أنه هذا إنسان جاهل مو فهمان المسألة أساسا، ولكنه يعلم. إذا أصر على يعني بعد التعليم وبعد التوضيح ما بعرفه، هنا يختلف الحكم، لكن الأصل نعم لا نكفره. طبعا عفوا هذا في الواقف، هذا في الواقف الذي توقف وما قال هو ليس، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، ليس في الذي قال هو مخلوق، فرق. أحسن الله إليكم شيخنا. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق، يعني أي عبارة من هذه العبارات، من قال هذه العبارة فهو جهمي. ليه؟ لأن كلمة لفظ، ما هو أنا القرآن ما هو كلمات، الكلمات ما هي؟ ألفاظ. فإذا قال الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق، يعني الألفاظ التي أقولها وأقرأها وأتلوها هذه القرآن مخلوق، فهو أثبت خلق القرآن. وأحيانا هو يقصد صوته، من لفظ أيضا يطلق على الصوت، فهو يأتي بعض الذين يعتقدون خلق القرآن حاولوا أن يموهوا وأن يخادعوا المسلمين، فيقولون نحن لم نقل القرآن مخلوق لكن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. لا، هنا أنت أتيت بمخادعة لنا ونحن لا نخدع، فأنت نقول عنك جهمي لأنك لم تصرح بأن القرآن غير مخلوق. البخاري رحمة الله عليه فصل وبين المسألة وقال لك أفعال العباد مخلوقة والقرآن غير مخلوق. فهنا عندما تفصل بين الكلام عن أفعال العباد وبين الكلام عن القرآن، هنا أنت وضحت وصرحت، وهذا يختلف عن مقالة اللفظية الذين رموا بالتجهم، وهذا ما لم يفهمه بعض الجهلة الذين نسبوا للبخاري أنه مبتدع وأنه قال بقول اللفظية. البخاري لا، فصل وبين أن القرآن غير مخلوق وأن أفعال العباد. طيب القرآن أفعال العباد؟ لا. إذن لا يمكن أن يكون كلامه ككلام اللفظية. ليش؟ لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هي قد تفهم على معنيين، على أن عملي مخلوق وهذا معنى صحيح، وعلى أن الذي لفظته الذي هو القرآن مخلوق. لكن عندما أقول أفعال العباد أفعال العباد أعمال العباد مخلوقة، فهذا نعم مخلوق، لا يخالفه أحد في ذلك. والقرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا هو الحق. فكلام البخاري لا يوافق اللفظية أبدا كما يزعم هؤلاء، نسأل الله يعني أن يعني يعاملهم بما يستحقون. نعم. قال أبو محمد ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. الآن هو ذكر أبو حاتم رحمة الله عليه علامات، يقول الذي تجده يتهم أهل السنة بأنهم، طبعا بالبداية قالوا علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الذي تجده دائما يتلمس زلات ويطعن بعلماء أهل السنة، تعرف أن هذا من أهل البدع. ليش تتبع أهل السنة؟ ليش تقع فيهم؟ لماذا تذكر مساوئ أهل السنة؟ هذا واضح في أنك من أهل البدع. اليوم سبحان الله، إذا وقعت في الأشعرية أنت تصبح من أهل البدع، أنت تقع في الأشعرية إذا تقع في علماء الأمة. سبحان والله كيف تنقلب الموازين عند الناس، شيء عجيب. فلا، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يتتبعون أهل الأثر، يذهب ويقول لك والله البخاري قال كذا ومالك قال كذا والشافعي قال كذا، تجد هذا ليس صحيحا. ألم تجدوا أناس ينتسبون إلى السنة وطعنوا بالشافعي وطعنوا بالبخاري وطعنوا بمسلم وصاروا يتتبعونهم وينتقصون منهم؟ هذا علامة أهل البدع. هذه تجد أن الأشعرية، انظر إلى الصريحين منهم، تجدهم يقولون لك يعني أقوالا في أهل الأثر كثيرة وشديدة وطعونات كثيرة في أهل السنة. انظر مثلا لما تقرأ للكوثري، الكوثري إمام أشعرية زماننا، الكوثري كان معاصرا للألباني وكذا، هو إمام للأشعرية الذين في زماننا، وإذا قرأت كتبه تجده انتقص، ما خلى لا صحابة ولا تابعين ولا أئمة ولا كذا، ما خلى حتى البخاري ومسلم، ما خلى أحد إلا وتتبعه بالانتقاد والنقد وكذا. كذلك الغماري، كذلك ما قصر في هذا، كذا كثير من هؤلاء الذين يصرحون. بعض الناس من الأشعرية يخجلون، من أهل البدع حتى عموما يخجلون من الطعن بالعلماء المشهورين، إيه، فهذه علامة أهل البدع. يقول: علامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. أول من قال حشوية كان ذلك المعتزلي بن عبيد، قال عن ابن عمر أنه حشوي، يريدون بذلك إبطال الآثار، لأن يقولون هؤلاء حشوية، واختلفوا في معنى كلمة حشوية. منهم من قال أنهم من الحشو ومن الناس الذين ليسوا من أهل العلم، يعني الناس القليلين، يعني القليلي القيمة، حشو. ومنهم من قال لا، هي حشوية لأنهم يحشون كتبهم بالآثار، وقال وقيل وقال الله وقال الرسول وقال فلان من الصحابة قال ابن عباس، هذه كلها حشو، ما أتوا بعلم. العلم هو علم الكلام، الحجج العقلية، ولهذا هم حشوية. ومنهم من قال هم حشوية لأنهم قالوا إن لله أحشاء أو حشوا الله في السماء، هكذا يقولون حاشا لله وتعالى عن كلامهم القبيح. على العموم أيا كان، فكل من يتهم أهل السنة بالحشوية هم من الزنادقة. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، والجهمية يعتقدون أن هذا الذي جاء من صفات الله كالوجه والعين واليد والساق والرجل وما جاء من هذه الآثار من هذه الصفات، فهم يثبتونها، أهل السنة يثبتونها، ولكن أهل الزيغ وأهل التجهم يرفضونها، فإذا رأوا أحدا أثبتها فيقولون عنه إنه مشبه. علامة القدرية تسميتهم أهل السنة، أو عفوا تسميتهم أهل الأثر مجبرة. أهل الأثر يثبتون القدر، يثبتون أن الله، يثبتون أنه لا شيء إلا بقدر الله. فالقدرية لا يستطيعون إثبات هذا، فيقولون هؤلاء جبرية. يعني عقيدة الجبرية في الأصل أن العبد ليس له اختيار، فنحن عندما نثبت أنه كل شيء بقدر الله، وكل شيء جاء بأمر الله، وكل شيء خلقه الله، كل شيء كتبه الله، ليس فقط عن علم، بل كتبه الله سبحانه وتعالى تحقيقا وأمر به وشاءه، ليس أمر به أن عفوا ليس أمر به أنه حض عليه، ولكن أمر بكتابته، كتبه، كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى، وكل شيء شاءه، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئته تبارك اسمه، وكل شيء من خلقه هو خلق أفعال العباد. فمن أثبت ذلك يأتي القدر ويقول هذا جبري، هذا جبري. لكن الجبرية يختلفون عن أهل السنة في أنهم لا يثبتون اختيارا للعبد، نحن نثبت اختيار العبد. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. يقولون عنا مخالفة يعني مخالفين، ونقصانية لأننا نقول إن الإيمان ينقص. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، يقولون ناصبة يعني ينصبون العداء لأهل البيت. فهو يقول لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو السنة، لأنهم أتباع للنبي، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، لا يمكن أن يكون فيه كل هذه الصفات. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ. يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان بذلك أشد التغليظ. هذا كثير من أهل السنة نبه عليه، أن يعني يهجر المبتدع، ولا يكون هذا المبتدع صاحبا لك، ويعني يكون بينك وبينه يعني لقاءات وود وما شابه ذلك. تجد الآن بعض الناس اجتماعاتهم مع أهل البدع كثيرة، ويزينون ويحسنون صورة أهل البدع. تجد بعض المشايخ عندهم قنوات كبيرة يروح يلتقي لك مع واحد جهمي، فضيلة الشيخ مدري إيش، ويمزح معه كذا، يحسن صورة هذا الجهمي عند الناس، هذه مشكلة. فلا، أهل السنة يقولون يهجر المبتدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، لأن أمر خطير. أنت عندما أراك أنت من أهل السنة وكذا، وتزين صورة هذا المبتدع، وتمازح هذا المبتدع وكذا، سأحسن الظن بهذا المبتدع. يعني الآن كثير من الناس يشوف شيخ ما يعرفه، ما يعرف هذا الشيخ من هو، جديد مثلا طالع على الساحة، ولا شاف له مقطع هو ما كان يعرفه سابقا، يشوف هذا الشيخ مثلا شيخ آخر من أهل السنة مدحه، يحسن الظن به. يشوف له صورة مع واحد من أهل السنة، يحسن الظن به. فهكذا يشوف مثلا عنده لقاء مع واحد من أهل السنة، يحسن الظن به. فأنت لا، أنت سني، تهجر هذا المبتدع، تهجر هذا المبتدع. وطبعا هنا عندما يقول لك بهجران أهل الزيغ والبدع، هذا خلاف لما يعمله بعض الناس من أنه إذا وجد أي خطأ لهذا السني يهجره لأجله. هذا لا يجوز. ما هو يقول لك أهل البدع، تجد الناس اليوم يثني على أهل البدع ويقول عن أهل البدع أئمة، ويأتي يخاصم أخيه، يخاصم أخاه المسلم الموحد الذي هو على عقيدته وخالفه في مسألة ولا مسألتين. فهذا هو يعني العمل الذي هو من عمل أهل الخلاف والبدع. وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. هنا هذا رد على أهل الرأي الذين يضعون الكتب ويكتبون الكتب ويكتبون في الأحكام ويدخلون آراءهم في ذلك. لا، نحن أهل السنة لا نجيز ذلك، بل عمدتنا في كتبنا الآثار. فإذا جمع الإنسان تجد أهل السنة أكثرهم، ترى إذا بحثت في الكتب تجد أهل السنة كانوا يكتبون كتبا في الحديث، يكتبون كتبا في الفقه، ويعتمدون على الحديث اعتمادا كبيرا جدا، خلافا لأهل الرأي الذي يعتمد على القياس وما بعرف إيش كذا. لا، أهل السنة يثبتون الآثار ويأخذونها ويعتبرونها هي العمدة. ولهذا يعني تجد كثير من الكتب المذهبية، يعني بعض العلماء ينكروا هذه المسألة، تجد كثير كتب في كتاب مذهب معين تجده من أوله إلى آخره ما في 5-6 أحاديث، كتاب هكذا يكون عدد كبير من الصفحات. فهذا هل هو منكر أم ليس بمنكر؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لأن هذا الكتاب هو اختصر ولم يجعل رأيا، يعني هو بدل مثلا لو جئت إلى كتاب مثل صحيح البخاري، صحيح البخاري ما هو؟ باب، يقول البخاري باب كذا، كلمة باب كذا، البخاري هنا يضع فقهه، يضع فهمه للحديث، ثم يضع لك الآية والحديث وكذا. فأنا إذا جئت وأخذت آراء البخاري الاعتقادية ولا الفقهية وجمعتها في كتاب، هذه الآراء مبنية على أحاديث، البخاري بناها على أحاديث، فأنا عندما أجمعها في كتاب فقط لتعرف أنت، يكون لك كمرجع إذا أردت أن تعرف رأي البخاري في مسألة ترجع إلى هذا الكتاب المختصر، فهنا نعم الأمر ليس فيه يعني مخالفة. ولكن يأتي شخص ويعتمد على أقيسة وهو أساسا جاهل بالحديث، ما عنده يمكن محافظ لكم حديث وكذا، ويأتي يتكلم في الدين ويتكلم في أحكام الشريعة ويكتب الكتب يضع فيها آراءه، عند ذلك هذا الذي ينكره أهل السنة. نعم. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. سبحان الله، كم نجد المخالفة لهذا اليوم. ينهيان عن مجالسة أهل الكلام، عن علماء، مو علماء، عن أهل الكلام عموما، هؤلاء الذين يعتقدون الاعتقادات الباطلة من الجهمية وأتباعهم، كانا ينهيان عن مجالستهم والنظر في كتب المتكلمين. اليوم تجد الناس هذه كتب المتكلمين، هذه من الذي يستطيع أن ينكر على الذي يدرس كتب المتكلمين؟ هذه كتب علماء الأمة يقولون لك. لا، كانوا ينهون عن النظر في كتبهم، في كتب المتكلمين، إلا من نظر فيها ليرد عليهم، هذا وضعه مختلف، لكن أصل هذه الكتب تهجر. نعم. يقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. سبحان الله، نعم، وصدقوا في ذلك، وصدقا في ذلك، لا يفلح صاحب الكلام أبدا أبدا. ليه؟ لأنه صاحب كلام، حتى أن يعني صاحب الكلام قد تجد أنه برز في علم من العلوم أو ما شابه ذلك وصنف فيه وكذا، لكن في النهاية هو صاحب كلام، ولا تجد أنه موفق في كل ما أتى. يعني إذا تخصص بعلم من العلوم بعيد عن الكلام، قد تجد عنده شيء من حسن التصنيف أو ما شابه ذلك، ولكن مع ذلك ستجد عنده ما يفضح يعني هذا الكلام الذي تلبس به. لا يمكن أن يفلح صاحب الكلام، أن يصل إلى درجة أن يقول عنه يعني المسلمين أنه إمام، يقول عنه المسلمون أنه إمام لهم، يقول لك لا يفلح، فضلا عن أن يكون إماما. قال أبو محمد وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقري وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول. وقال الطريثي وبه أقول. وقال شيخنا السلفي وبه نقول. نعم، وأنا أقول وبه أقول، هذا قال أبو محمد اللي هو ابن أبي حاتم، وبه أقول أنا، وهذا الباقي الإسناد، كل واحد من يروي هذا الكتاب يقول. أبو علي ابن حبيش المقري أيضا قال به أقول، بهذه الأقوال كلها أقول، وكذلك أبو المظفر قال وبه أقول، وكذلك المصنف اللي هو اللالكائي قال وبه أقول، وكذلك الطريثيثي اللي هو تلميذ اللالكائي قال وبه أقول، والسلفي الحافظ أبو طاهر السلفي كذلك قال وبه أقول. نعم، وبه نقول، وهذا ما نعتقده، وهذا ما ندين لله به ونتبع به أهل الأثر رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا، لا يوجد أسئلة اليوم لأننا أطلنا، نلتقي بإذن الله في درس الاثنين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجزاك شيخنا.